أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أحاديث رمضان. أيها الإخوة، قد تقدم الكلام في الحلقة السابقة عن أنواع صلاة التطوع، وتكلمنا عن النوع الأول وهو التطوع المقيد بفرض، وأما النوع الثاني فهو التطوع المقيد بوقت، وهو الوتر وسنة الضحى. أما الوتر فهو اسم للركعة المنفصلة عما قبلها والركعة المتصلة بما قبلها، وهو سنة مؤكدة أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوتر بصفات متنوعة. فجاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بواحدة، ويوتر بثلاث، ويوتر بخمس، ويوتر بسبع، ويوتر بتسع، ويوتر بإحدى عشرة ركعة. فإن أوتر بركعة واحدة فالأمر فيه ظاهر، وإن أوتر بثلاث فالثلاث لها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالركعة الثالثة. والصفة الثانية أن يسرد الثلاث سردا لا يجلس إلا في آخرها. ويدل لهذه الصفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهر الحديث أنه يسرد هذه الثلاث سردا، وقد جاء ذلك صريحا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسردها ولا يجلس إلا في آخرها. والصفة الثالثة من صفات الوتر أن يصليها كهيئة المغرب، بحيث يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة. وقد ورد النهي عن هذه الصفة، فقد جاء في سنن الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشبهوا بالمغرب. وأما الوتر بخمس فله صفة واحدة، وهي أن يسرد الخمس سردا لا يجلس إلا في آخرها. وأما الوتر بالسبع فله صفتان: الصفة الأولى أن يسرد السبع سردا فلا يجلس إلا في الركعة الأخيرة. والصفة الثانية أن يصلي ست ركعات ثم يجلس ويتشهد ويذكر الله ثم يقوم ويأتي بالركعة السابعة. وإن أوتر بتسع فإنه يسرد ثماني ركعات سردا ويجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. وإن أوتر بإحدى عشرة صلى مثنى مثنى، فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم يوتر بعد ذلك بثلاث، إما أن يسردها سردا وإما أن يصلي ركعتين ثم يأتي بركعة. والنوع الثالث من أنواع التطوع التطوع المقيد بسبب، ومنه صلاة الاستسقاء، وهي الدعاء بطلب السقيا، فتشرع إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. ومن التطوع المقيد بسبب تحية المسجد، فيشرع لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين عند دخوله في أي وقت ولو كان الوقت وقت نهي، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب. ومن التطوع المقيد بسبب صلاة الاستخارة، أي طلب خير الأمرين في الأمر الذي يتردد فيه، ففي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن الحديث. ومن التطوع المقيد بسبب سنة الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك ما كتب لي أن أصلي. وفي حديث حمران مولى عثمان حينما توضأ قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن التطوع المقيد بوقت ركعة الطواف، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ومن التطوع المقيد بسبب صلاة القادم من السفر، فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين. النوع الرابع من أنواع التطوع التطوع المطلق، وأفضله صلاة الليل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وإنما كانت صلاة الليل أفضل لأسباب، منها أولا أنها أقرب إلى الخشوع وحضور القلب، فهي أشد وطئا لأنه يتواطأ عليها القلب واللسان والجوارح، ولأنها تدل على الرغبة الأكيدة في فعل العبادة، لأن الإنسان يدع فراشه وراحته ويقوم إلى الصلاة، ولأنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، لأن الإنسان يكون فيها خاليا بربه عز وجل لا يطلع عليه إلا الله، ولأن صلاة الليل غالبا توافق وقت النزول الإلهي، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. فينبغي للمؤمن أن يحرص على هذه التطوعات وأن يستكثر منها لتكون زيادة في حسناته ورفعة في درجاته وتكفيرا لسيئاته. والإنسان متى أكثر من التطوعات من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات فإنه يستفيد فوائد، منها أولا أنها تزيده إيمانا وقربا من الله عز وجل، ومنها أيضا أنها تكون سببا في زيادة حسناته ورفعة درجاته وتكفير سيئاته، ومنها أنه إذا حيل بينه وبين هذه التطوعات لسبب كمرض وسفر وما أشبه ذلك فإنه يكتب له الأجر كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكتب له أجر هذه الأعمال ولو كان نائما على فراشه. ومن فوائد الاستكثار من التطوع أنها تكون ذخرا له عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فمن عمل أعمالا صالحة في حال الرخاء وفي حال الصحة كانت ذخرا له عند الله عز وجل في أيام الشدائد، فتكون سببا لتفريج الكروبات وإزالة الهموم والغموم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث